الأحلام بالأنوار وعدا فتضيق الظلام والليالي تنجلي بصبر تجملي حاولي لن تفشلي بالصبر تجملي بصبر تجملي آمني حاولي لن تفشلي آمني بالصبر تجملي.